نظامه أدركه إزاي، إلا بأن أكون عندي فكرة قبل ذلك. دول علمهم ما فيش بحشو زي علوم بيجيب حكاية في الوسط، قصة إسرائيلية، بعض الخطباء بعض الوعاظ، حديث ضعيف يدخل حاجات عشان يفرح الناس، ما فيش مانع بس تكون لها أصل، تكون صحيحة. فيجب للإنسان المسلم يكون كلامه في محله موزون بميزان الشر، حتى الناس تستسيغه ويستفيدوا منه، ما كترش الكلام الحشو، لا، وهكذا ما لابد منه بس، وهكذا. هذا كله كلام يعني من منهج بنقوله، واللي يجر عليه ملحوظة يقول لي عليه عشان نعلم بعضنا، يقولش ازاي الكلام ده. أبواب كثيرة، منها هذا الباب، الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وشرحه موجود، الشيخ الفوزان نقرأ الشرح، وكلنا تعليق بسيط على قدنا نقوله، مش يعني من عدل على الشيخ، لا، كلمة زيادة بتاع نعرفها، تعلمناها من أشياء قرأناها في الكتب، ولا بأس بذلك. من ذلك مش إن أنا زي أتكلم مع الشيخ فوزان، نعم لا أتكلم معه، ولكن ليها أشياء لي من حقي أن أقوله، ملام حقا. والأمر المعروف والنهي عن المنكر ده من إيه؟ من الأسس التي بني عليها آداب الإسلام، هذا يثبت العقيدة ويثبت المنهج ويثبت العمل ويظهر الطيب الحق من غير الحق، السنة من البدعة، قول الحق من قول المبتدع، صاحب الحق من قول المبتدع، ولا الإنسان لا يضعف عن بيان ذلك بأساليب شرعية، وكل بحسبه. فهنا يقول هذا باب عظيم، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا الآيات تكمل آل عمران. وقال 104 سبحانه وتعالى في وصف مؤمني أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل دي آيات في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. العمران 114 113 و14، فوصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأثنى عليهم بذلك وقال تعالى: العابدون الحاربون السائحون. والقرآن كله وحدة واحدة، كله متصل ببعض، ما نعرفش نعرف، ما أدركناش. لا نعم لا معلش، العابدون الحامدون السائحون، عشان بس نقرب حاضر لو تديتم نقرب حاضر. فالآيات متصلة ببعضها، منها مثلا بعد سورة إلى إلى في الذي يطمئن منهم من خوف، لا ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل، بعدها على طول لإله في قريش. يعني ده قال أهل العلم تفسير القرآن لا صلة بما بعدها، وكل آية لها صلة بما بعدها، والكتاب في ذلك كتاب العبر في توفيق ما إلهاتي واستور البرهان الدين البقاعي عنده شيء من أشعرية، ولكن في هذه الناحية هو كتب فيها في التفسير كلام طيب. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، بعض العلماء يعدوه من أركان الإسلام، والله جل وعلا لعن بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نقف هنا وقفة، لأنه جهدت بنفسي هذه الأخلاق سائدة في بلاد الكفر، في أوروبا وأمريكا بالذات والبلاد الكفر كلها، أن الشخص من دول الرجل يعني لا يعارض حتى ابنه الصغير في رأي يراه مناسبا له، ولا زوجته ولا أولاده ولا جيرانه ولا ملات، يعني ملات اللي فيها الخلل. كل واحد يفعل ما يشاء، فلا يتناهون عن المنكر. قصد يعني اليهود طبقوا هذه الأشياء في بلاد الكفر، وهم ربما لا يعملون بها، فهم يضعوا الناس في هذه الفتن وهذه النقائص حتى يسودوا عن الناس. فلا يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن المنكر، ولمست ذلك بنفسي. لكن المؤمن يأمر بمعروف وينهى، والمعروف كل ما أمر الله به فهو معروف تعريفه، وسمي معروفا لأنه تعريفه الفطر السليمة. كل واحد صاحب فطرة سليمة يقر هذا المعروف، والعقول مستقيمة، والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر، ده مع إيه؟ معايير الشرع، دي ميزان الشرع. إنما عند الناس يختلف باختلاف الناس، وكلهم ما دام يلجؤون للكتاب والسنة كلهم على خطأ، لأن حطوا معايير أخرى، موازين تانية لحياته. اللي مش فاهم حاجة كل قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الواقعين في المعاصي والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقوم استهموا على اقترعوا على سفينة، والسفينة من دورين، أو اقترعوا على ركوب هذه السفينة، أيهم يكون في أعلاها وأيهم يكون في أسفلها، حديث معروف ولكن من أكده. فبعضهم وقع سهمه على إيه؟ وقع سهمه على الطبقة العليا، وبعضهم وقع على الطبقة السفلى، والذين وقعوا في الطبقة العليا هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين وقعوا في الطبقة السفلى هم الذين يقعون في المعاصي. شبههم بركاب السفينة، وكان الذين في الدور الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء يصعدون إلى الدور الأعلى ويأخذون الماء لحاجتهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركهم أهل الدور أو الدور الأعلى يخرقون السفينة لهلك الجميع، لأنه إذا دخل الماء بالسفينة غرقت بالجميع، وإذا أخذوا على أيديهم نازوا جميعا. إشارة الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسم القسمة والاستهام فيه، حديث رقم كذا. وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا مثل الواقع، الواقع في حدود الله والقائم عليها. يعني واحد وقع في الحدود والقائم عليه، وقع في الحدود يعني قصر في حدود الله، تعدى الحدود. فالناس تعدى الحدود، وناس تانيين قائم عشان النجاة، يقومون حتى يحصل النجاة لهم، والآخرون لا يهتمون. والعبرة بالخواتيم. وفي الآية الكريمة انما دوت الذين يعملون السوء بجهاله. قال في التفسير يعني يدرك العاقبه، الذي يعمل السوء دون ان يدرك العاقبه. فدي مهمه، لان تقدر العواقب، وكلما كان سنك اكبر مع الايمان كلما كان ادركت الايه العواقب اكثر. فلا تعترض على شيخ اكبر منك يقول لك لا يا فلان انت مش كده، لا ما تعملش كده، اعمل كده، لانه هو ايمانه مع ايمانك ان شاء الله ايمان، وسبقك بالتجارب، فخذها قاعده. ما انا عارف انه مؤمن وتطمئن اليه، فلا تتعارض معه وتعمل ايه مناقشات في كل شيء كما يفعل الشباب الان. كل شيء يقول لك اقنعني، قل لي، تكلمه باسلوب هو غير الاسلوب اللي هو عاوزه، فلا يرتاح لكلامك، عاوزك تجارب افكار وامال. من اهل الحسبه واهل الخير، يعني الحسبه اللي هم بايه بيراقبوا الناس وينصحوهم ولو ابتغاء وجه الله، من غير ما يكونوا موظفين. اذا اخذوا على ايدي السفهاء نجوا من عذاب الله جميعا، كما ينجو اهل السفينه. واذا تركوهم يخرقون سفينه المجتمع، هلكوا جميعا. كان مفهوم طبعا. فاذا ترك السفهاء يعبثون ويفسدون هلك المجتمع كله، الصالح والطالح. دي ميزه الامر المعروف والنهي عن المنكر. والعقوبه اذا نزلت تعم الصالح والطالح. واتقوا فتنه اصيبنا الذين ظلموا منكم خاصه، تعم الفتنه تعم والرحمه تخص. دي من ايه؟ من الثوابت. لانه عاصم. سواء الطالع والطالع انه عاصم، والطالع انه هو ينكر، لم ينكر، في الاثنين يقعوا فيها، فتعمهم العقوبه. كما قال تعالى: لما تعدون قوما الله مهلككم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يرجعون. اخترت في الايه فكن، يعني ليه بتقولوا الناس دول وهم مش عاوزين يسمعوا الكلام؟ لا، نعذر الى الله ونقول لهم برضه. والشيخ ناصر قال في كتاباته: لا تقطع النصيحه عن مسلم مهما كان، ولكن احذر على نفسك منه، فالصاحب ساحب. مشيش معاه بقى تقول تعال نروح السوق، تعال نزور فلان، تعال زورني البيت، لا. علاقتك بيه تكون سطحيه حتى يعرف الدين زيك، يبقى اخوك في الله. خد بالك من هذا. واتقوا فتنة سنة دنا وزمنكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا نزلت العقوبة عمت الصالحين وعمت الفاسدين، وكما في قصة أصحاب السبت بني إسرائيل أنه لم ينجو من العذاب إلا الذين أنكروا، وأما الذين لم ينكروا فهلكوا مع الذين اصطادوا في السبت، حيث سكت الله عنهم ولم يذكرهم لا مع الناجين ولا مع الهالكين. زي ما جاءت القاعدة العامة: ما يتنهوش عن منكر فعلوه اليهود، والظاهر أنهم مع الهالكين، لأنهم إذا لم يكونوا مع الناجين فإنهم يكونون مع الهالكين. فلا شك أنه لا تنجو الأمة ولا المجتمع إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد أن يوجد في المجتمع سفهاء، أليس كذلك؟ يقول لك يا أخي الناس كويسين، لا، فيهم سفهاء. يبقى ده إنسان يا إما عبيط يا إما بيغلط نفسه. بسم الله. ولا بد أن يوجد فيه فسقة ومخالفون، فلا بد من الأخذ على أيديهم، وذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم بكتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. كل بحسبه، من لم يستطع استطعت تقاوم المنكر ده بلسانك تعمل، بيدك صعب عليك، ده أولي الأمر. لسانك جائز، ولكن صعب عليك ان كنت تحمل يودوك بقى زي ما كان بيحصل اول السجن او يعتقلوك روح ما تتحملش ما تعملش والاحسن الا تعمل الا بقلبك توصل ان يكون ايه اصحاب المنكر عتاة يعني ناس لهم اماكن ومن بتاع بيراحوا الامور يا ست الامور مامور بتطلق لحيتك بقى المامور الكلام ده لا وبعدين حتى لو نصح يقول التوحيد الاول قبل اللحيه النبي صلى الله عليه وسلم بدا باللحيه بلاش باللحيه هي حمل الدين ومن سنة المسلم ولكن هل بدا بها النبي لا ولا بيشرب دخان كمان قولوا التوحيد الاول لما تقولوا اترك الدخان وكل هذا لازم كل في وقته المناسب فاهم خد بالك من الاشياء القسم الاول قسم ثلاث اقسام من ينكر باليد وهم اصحاب السلطه لانهم ينكرون باليد ويزيلون المنكر باليد زي الرحوة ايه حرقوا القبور لا ما يعملهاش دخل الحديث بقى كده على طول عامل من غير ما يسأل أهل العلم وأنا معاك أنا مش عاوز أي قبر فين لكن يعمل كده كل واحد سني مش عاوز يشوف قبور بتاعت ناس أبدا قدامه مقاسير ولا قباب مكسورة ولا كبة كل واحد مش عاوز ولكن هذا هو الطريق السليم إنك أنت تحرق القبور ونسبه إلينا دي نسبة لأهل السنة ودي تعمل فتنة كبيرة هل سألوا أهل السنة؟ لا وراحوا هناك حقهم بالإسلام طبقوا الحدود مساكين الله يهديهم ويصلحهم لأن الناس لا يعرفون توحيدا ولا منهزا كيف تطبقوا أمر الحدود من غير ما عرفوا الدين ماذا نقول للناس دي؟ عشان كده الناس عندهم صاحب الدين اثنين يا إما مكفر يا إما صوفي فيش إلا كده الناس فهمت كبار وصغار فإياك أن تكون من هؤلاء اللي مش عاجب شيء يقول لي عليه عشان أعرف نفسي أي كلام مش عاجب قل لي عليه مش مناسب قل لي عليه انصحني لله أنا أقول لك بأداب العلم وبالنسبة يعني كلنا نتعلم من ينكر باليد وأصحاب السلطة فإنهم ينكرون باليد ويزيلون المنكر باليد والقسم الثاني من ينكر بلسانه والذي ليس له سلطة ولكن عنده علم ومعرفة هذا ينكر بلسانه ينهى وينصح ويعظ الناس يبلغ المسؤولين ولا يسكت بل ينكر بلسانه بالنصيحة بالموعظة تبليغ المسؤولين عن المنكرات حتى يخذوا على أيدي أصحابه وهذا إنكار باللسان إن قدرت عليه فإذا من استطاع الإنكار بلسانه فإنه ينكر منكر بقلبه ويعتزل أهله أهم شيء ويعتزل المنكر أما الذي لا يبالي بالمنكر فهذا يهلك أنه ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواية أخرجها مسلم بكتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان فالذي لا ينكر بالمنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان يعني عندك ده زي ده المعايير كلها عندك مفقودة يقول لك ايه يعني سيب كل واحد ايه يعني ما يسلم على مراتي ايه يعني ما يحط ايده عليه وخد منها ايه مثلا يعني بعض الناس يقولوا كده ويقول لك انا ما يهمنيش الرجال اخش في وسط الرجاله واخرج منهم كالشعره من العجين مثلا يعني انا عندي شرف انا محافظ على نفسي واخد في وسط الرجاله واسلم عليهم واقعد معاهم واكل معاهم واحط ايدي عليهم مثلا يعني هذا كله ليه ما فيش معايير ودي مصيبه كبيره مرض خطير مرضين خطيرين مرض الشبهات مرض الشهوات ما حد بيتكلم عليهم ابدا الا اهل الدين في مرح ما لك واحد قال انت مريض بالشبهات يضحكوا عليه مريض بالشهوات يضحكوا عليه لا انا عاوز اكتشف عليه شوف المريض عندي بقى قلبي سليم ولا لا مثلا يعني أو أعصابي تعبانة ولا مش تعبانة طب ده شيء تاني كان دي أمراض تخص الباطن مش الظاهر والباطن والظاهر الاثنين لأنها تعالج الاثنين إذا صلح قلبك صلحت جوارحك أليس كذلك والثاني هي مصدر الإنكار بسبب أنه يمكن المنكر به زي ما قال الشيخ بالنجر ينكر المنكر إلا بلساني ولا بقلبي يعني ولا بقلبي هذا ليس به إيمان صفة المنافقين يأمر بالمنكر ونهون عن المعروف بل يقروه كمان يقول لك إيه يعني زي أخوها إيه ما يسلم عليها يعني يقعد معها زي أخوها زي أبوها لا ده بياع ده صنايعي إيه يعني ما يخش عليها من الواحد مش كده وهكذا وبعدين دخل بقى الشيخ المؤلف المصنف رحمه الله في منظومة يعني شعر يعني مش شعر يعني بيجيب لك بإيه بأساليب مختلفة وهذا من إيه من أساليب الدعاة ينوعوا أساليب الدعوة كما فعل نوح عليه السلام ليل ونهار فرد وجماعة في الأسواق بلك وهكذا فهذا كله من أساليب الدعاة الطيبة ينوع أساليب الدعوة منها الشعر المنظوم والشعر محمود إذا كان في الخير قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا قد يكون عندك بيان وتغلب أصحاب الحق مش أنت يعني غيرك زي المحامي بيخش معاهوش الحق ويتكلم كلام وبتاع يؤثر على القاضي بيحصل إلا من رحم الله فيحكم للظالم ولا يحكم المظلوم ها بيان لسحر فخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له فأقطع له قطعة من النار أو كما قال النبي لا خد بالك مش الكلام المعسول لا بيتكلموا في الفضائيات كلام إيه بأسلوب إيه من عرفش الكلام ده ويقعد يتكلم يسترسل ساعة وساعتين ما عرفش أتكلم زي والكلام مخلوط مع الأسف من ده على ده فهذا كله خد بالك منه الناصح كده وعشان كده نحن نحضر الدورة دي وغيرها لأن السنة عشان الأمور دي تعرف الليك واللي عليك تعرف عدوك من حبيبك تعرف نفسك من غيرك تميز نفسك وتعرف أنت معتزلي مع المعتزلة ولا مع الأشاعرة ولا مع المتردية ولا مع المرجئة ولا مع القدرية ولا مع الخوارج لن تعرف نفسك ولا مع الكل لا خد بالك من نفسك فهذا الشعر يفيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول له اهجوهم وروحوا القدس وروحوا القدس معه اهجوهم بالقرآن والسنة اهجوا الناس أعداء الإسلام وأعداء الرسول في الوقت نفسه ربنا حذر والشعراء يتبعوهم الغاوون أن أنهم كل في كل وادٍ يهيمون هم دول وصفهم أنهم يقولون ما لا يفعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا أي منقلبا ينقلبون الآيات تتوت إيه شعراء فخد بالك من ده ما تميز من ده ولا فالشعر إذا كان في الخير عظيم ومطلوب وذلك من إيه من فراهة الأوائل يعني إيه اجتهادهم ونبهتهم كل الأنواع دي والفنون جابوها الحلال اللي جاب سجع واللي جاب نسر واللي جاب نسر واللي جاب شعر عشان الناس كل واحد ياخد منه الشاعر ينبسط والتاني ينبسط وهكذا وعاوز قافية يلاقي القافية وهكذا كل ما له حق وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسدد أمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين يسدد حيقول لك سنة على عالم بالحذر والفعل لم يقم سواء به من مع أمن عدوان معتد على عالم بالحذر والفعل لم يقم سواء به مع أمن عدوان معتد حنكون فرض العين فرض عين يعني هو الذي يجب على كل واحد وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموعة زي إيه العقية والمنهج فرض عين على كل فرد على كل في حدود الفهم، مش هيبص في كتب العقيدة كلها، لا على قد ما يلزمه. قبلك الصلاة فرض عين، الزكاة فرض عين، فصلاة الجنازة فرض كفاية، القرآن ناس في الحي اثنين ثلاثة حسب العدد منقصروا الناس، واللي بيقوم بشرح القرآن فرض كفاية، لازم كل واحد يحفظ القرآن مثلا. فهذه كلها معروفة من أحوال الناس، أحوال الدين مع الناس. وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموع، والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين بشرط، بشروط. الأول أن يكون عنده علم يعرف الحلال والحرام والمنكر والمعروف، أما الجاهل فهذا لا يصلح، ما يعرفش، لأنه قد ينكر ما هو معروف وقد يقر ما هو منكر جاهلي، فلا بد أن يكون عنده علم. خبر تأمر وأنت عندك العلم، ده معروف ولا منكر، والرد عليه إيه، والمنكر ده قصاده إيه من معروف، وهكذا. لابد أن تعرف ده بما يأمر به، لابد أن يعرف ما يأمر به، عنده علم بما يأمر به وبما ينهى عنه ولو على سبيل الإجماع. الثاني أن لا يقوم به غيره، أما إذا قام به غيره فالحمد لله صار فرض كفاية، إذا ما قامش به غيره، إذا ما قامش به غيره يبقى لازم يقوم به على علم بالخطر بالحظر والفعل لم يقم، ما بيش حد يقوم غيره، سواء به مع أمن عدوان معتدي. هيشرح الشيخ. والشرط الثالث أن يأمن أن يناله ضرر غير متحمل، فإن كان سيناله ضرر غير متحمل كأن يقتل أو يوقع به شيء يضر به فهذا معذور، أما مسألة أنه سيناله مجرد أذى فهذا يصبر عليه، لازم يسيبك أذى، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لازم هيسيبك أذى ولو بالكلمة. قال سبحانه وتعالى والتواصل بالحق تواصل بالصبر العصر، قال تعالى عن لقمان وأمر المعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، حتى مراتك يمكن تقول لك لا، وبنتك تقول لها يا بنتي ما تخرجيش لوحدك كذا أو إلزام البيت، تعترض عليه، فالأذى يتحمله، ولكن الضرر الذي يقع عليه في بدنه أو في ماله أو في أهله هذا هو الذي يكون عذرا، أما مجرد أنه يتكلم به أو أنه يهان وغير ذلك فهذا يسير عليه، يصبر عليه. هذا الكلام الثاني، مفهوم الكلام ده ولا فيه حاجة؟ لا يشترط في الأمر المعروف والنهي عن الثاني بقى، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرد من كفايتي، فرد من كفايتي وحددي وأحددي، حد لا يشترط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون الأمر والنهي سليما 100%. يعني أنت بتصلي ولكنك مثلا إيه في حاجة نقصتني في الدين، فأنت بتقول للناس قول لهم صلوا، الناس بتعملوا قول لهم عليك، ولو كان عندك نقص في حاجات تانية، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يقع منه بعض المخالفات، فلا يجمع بين جريمتين، بين فعل المعصية وترك إنكار المنكر. وبذكر في حديث، يعني أنا مش فاكره دلوقتي، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان عنده شيء من المعاصي، ولا يشترط فيه أن يكون معصوما، وأنه ما يقع لباباك الحديث لو قلت الإنسان اتق الله يقول لك اتق الله أنت، ربنا لا يحب ذلك وتفهمه خطأ، يعني سكتك بإيه أنت كمان شوف نفسك، لا لا ربنا لا يحب الحديث، واللي فاكر الحديث يقول لنا عليه. ماشي كويس. ولو اشترط فيه أن يكون معصوما وأنه ما يقع في مخالفة، ولو شرط هذا الشرط ما توفر إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل الكلام ده خده يعني ما بالترتيب ده والنظام ده عشان تسلم وتعلم الناس. ده يقول لك الشيخ تسمعه أو الشيخ بيقوله ونحن نطبقه إن شاء الله بهذه الشروط وهذا النظام. هذه من التعليم آداب طلب العلم. ولو كان ذا فسق تأخذ الأول لنفسك أنت ثم تدين الناس. طالب علم يتأخذ العلم ده لك أنت الأول ثم تعطين الناس، مش تأخذه بقى وتشيله، لا تخليه في قلبك، لا تقوى هنا وخلاص تقفل قلبك، لا وتخرجها وتبينها للناس. مش بس خد في قلبك وخلاص، لا. ولو كان ذا فسق، ولو كان الأمر ذا فسق يعني معصية وجهل، يعني ولو كان عنده بعض الجهل بعض الأمور لا يشترط أنه يكون عالما 100%، بل إذا كان يعرف شيئا ويجهل شيئا فإنه يأمر بحدود علمه ويسكت عما لا يعلم. وفي سوى يعني هنا إيه يغلق. ولو كان ذلك ويجهل وفي سوى ذلك ما ذكر في البيت الأول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي يسقط الإسم عن الباقين، وإذا تركه الكل أسموا جميعا، زي ما الحي ما عندنا حفاظ قرآن خالص كلنا نأسم. عندنا العدد القليل برضو بقالنا علينا شيء من المسؤولية لحد ما نجيب الكفاية فرض كفاية. وهذا فرض الكفاية لأن المقصود في فرض الكفاية وجوده دون النظر إلى فاعله. فإذا وجد حصر المقصود فرض الكفاية يكفي. أما فرض العين فإنه يكون ملاحظا فيه وجود الشيء ومن يعمله جميعا. أما فرض الكفاية لهو إيه فرض العين، كل الناس يعمل. أما فرض الكفاية فلا ينظر إلى من يعمله، المهم وجوده في المجتمع. إنما لفرض العين لازم تقول أنت نقصك كذا لازم يقوم به، لكن فرض الكفاية ما ينزلش من يعمل. أي واحد يقول هذا يكفي عن الباقي، أو حسب العدد الموجود في الإيه في الحي. وبالعلماء يختصت ما اختصت علمه، وبالعلماء يختصت ما اختصت علمه بهم، ومن يستنصرون به قد هذا. واجب العلماء أشد من واجب غيرهم، اختص به علمهم يعني دول أشد، مسؤوليتهم أكبر. واجب العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من واجب من هو دونهم، من هو دونهم يأمر وينهى بحسب علمه. بالشعر يقول ايه، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، فإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني أهل العلم مسؤوليتهم أكبر. من هو دونهم؟ والنهي عن المنكر أشد في الأمر، واجب العلماء أشد من واجب فغيرهم. واجب العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من واجب من هو دونهم، فمن هو دونهم يأمر وينهى حسب علمهم. وأما العلماء فإنهم يجب عليهم أشد مما يجب على من دونهم. قال تعالى: لولا ينام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم استحت لبئس ما كانوا يصنعون. لازم العلماء يتكلموا. عشان كده يقول لك واحد قال لك الكلام ده، في عالم قاله، حد قاله قبلك، هذا سؤال أسئلة في محلها. فخاصة أولئك لأنهم هم مسؤولون عن المجتمع. وإيه قلنا قبل ذلك كما جاء في الإيه في القرآن والحديث، أولي الأمر مين؟ العلماء والأمراء. فأنت من أولي الأمر إذا كنت عالما. بس لازم الأمير يأمر يعني يقف جنبه. هذه إشارة. وبالعلم يختص مقصبيه بهم ومن يستنصرون به قد، وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواله أقواه إنكار الفتى الجلد باليد. الجلد باليد، الفتى الجلد يعني جلع باليد إن كان يقدر عليه. يقول هذا إشارة إلى الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا أقوى درجات الإنكار، وأضعف منه الإنكار باللسان، وأضعف من الإنكار باللسان الإنكار بالقلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذلك أضعف الإيمان. واذكر وأنكر على الصبيان كل وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم، والعلم في الشرع بالرد. أنكر على الصبيان كل محرم، يمسك منه صبيان تسيبه لا، بتأديبهم والعلم في الشرع بالرد. هذا مسألة غفل عنها، هي مسألة وجوب تربية الأولاد الصغار وعدم إهمالهم، فلا يقال هؤلاء الصغار ما عندهم خير خبر. يعني انت دلوقتي في عيلتك مش متزوج، لست متزوج وعندك اخوه واخوات، وعلمت العلم ده تعلم الصغار، والاب يعلم اولاده وهكذا. ما عندهم علم، بل يربون من الصغر على الخير ويجتنبون الشر حتى ينشأوا على الكراهيه المعاصي ومحبه الخير. اما اذا تركوا وكبروا وهم لا يعرفون المنكر ولا المعروف، فحري أن يستمروا على الشر. مسألة الشباب ومسألة الأطفال مسألة مهمة جدا، فيجب تربيتهم على الخير وتعليمهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبب. رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم كذا. ومعروف أن ابن سبع في أول التمييز واضربوهم عليه العش وفرقوا بينهم في المضاجع. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، فإذا حلف يضربه وليه لأجل أن يتعود على تعظيم اليمين وتعظيم الحلف، واحفظوا أيمانه ولا يتساهل فيه ولا يكذب، لازم كده. فخذ بالك من تعليم الصبيان من صغرهم حتى ينشأوا على ذلك. فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكدر. ضرب الأولاد وضرب مؤدب، ضرب مؤدب يعني كما جاء في الحديث تضع العصا أمام كله في مكان يعرفه الزوجة والأولاد، مش عصا بأشومة وعصيت الغلية وعصيت الغسيل أو إيد المأشة، لا، عصاية خفيفة وقيل بالسواك، سواك يضرب به تؤدي به المرأة، ولا تجرح ولا تكسر عظمه ولا تخمش لحمه، يضرب على الرأس وعلى الوش والشلوت. واحد ساكت خالص يضرب أو ما درش يتكلم وتاني يضرب بالشلوت، لا لا كده ولا كده. والزوجة تعب، لازم فيه تعرفها إن فيه جزاء وتعلمها ذلك، ولتاء بذلك منها ضعيف لازم تعلمها. والآيات جاءت: عظهن وعظهن المضاجع واضربهن. ضرب غير مبرح، صفة الضرب تعرفها من الكتاب والسنة. وضرب منتقد، ضرب مؤدب، شو انتقد المرأة تؤدبها حتى لو هي شردت. النساء نقصة عقل ودين، خد بالك حط ده قدامك، لو اعترفت بذلك لصلوا على شأنها أكثر من ذلك، ولكنها تكابر زي اللي يقول اسمها درار في النوبة بتاع عصوان الآمد من ظهر عصيان مدن في اليام دي، متخرجة مش عارف من دكتوراه ولا ايه، خلي الدكتوراه عشان تقول تبقى من ظهرها، تتأخبرها بلاد النوبة الجديدة اللي هي هناك عند أسوان بعد ما السد العالي نزحوه، عملوا قرى جديدة جريدة هناك وفيها خعير أهل النوبة. يتعلمها تاخد دكتوراه عشان تعمل عصيان مدني وتعمل مظاهرة وتخرب البلاد، لا بلاش منها أحسن، يبقى الفلاحة أحسن منها القاعدة بتحجب الجاموسة أحسن منها. واتقوا الله عباد الله، كان التعليم حيخرب الدنيا كده، تعليم تعليم الكبير ده، إلا أن يكون أشياء منزلية وأشياء لمصلحة البنت ومصلحة الأسرة دون اختلاط. كل حاجات دي ضوابط اللي متك عليها حيتعب حاجة للثمرة، تقول منقبة مش منقبة، ما قلت في اختلاط ده خطير جدا. واحنا شوفنا وعدكم. خد بالك وانكر على الصبيان كل محرم ولا تقل هؤلاء صبيان، بل جنبهم المحرم، واذا كان لك عليهم ولايه تعذرهم تأدبهم يعني بتأديبهم. والعلم في الشرع بالرد، بالرد، وعليهم علمهم علمهم تجنب الاشياء الرديه في الشرع بالردي، هي بالردي بس بالاشياء، عشان الشعر الردي عن الوحش بالردي. وعلمهم تجنب الاشياء الرديه وتأمرهم بالاشياء الطيبه ليعتادوها وبيألفوها، وتجنبهم الاشياء الرديئه وتنهاهم عنها. حتى اذا كنت متعود انك انت مثلا تعمل كده بمناخيرك او تعمل في صراع رجلك مثلا، ودي حاجات بتحصل لنا ما تعودش ابنك برضه. واللي بتقولي بالدخان ما يقولش ما يشربش قدام عياله مثلا، يشرب بعيد، دي كان مصيبه حتى ربنا يعافيه، هيتعلموا منه، يعلم مراته ويعلم عياله، خد يا ولد ولع السيجار، خد نفس، وهكذا. ونسيبه ما يدخن بقى، نسيبه اذا ولع النار يا اما يسجر يا يولع يا يدخن، نسيبه ما يدخن خلاص ويخلص، ربنا يعافينا وياه. بيقول كده عشان يرجعوا، بيقول كده عشان يتهكم عليهم، هم يرجعوا عن عمل الرديء ده اللي فيه خراب الأسرة والدين والأخلاق والصحة. العزيمة راحت، فلما مسكت السيجارة واستعملتك السيجارة عزيمتك راحت. فلا تقدر أن تعزم في شيء مع زوجتك ولا أولادك ويستهتر بك وهكذا. وخد بالك من هذا مهما قلت لي، وتأمر بالأشياء الطيبة يعتادوها وبيألفوها، وتجنبهم الأشياء الرديئة وتنهاهم عنها، والكذب والغيبة والنميمة والجرائم والكلام بذيء والسب والشتم، كل هذا جنبهم إياه. في واحد يقول له يا ابني كذا عشان يضحك عليه، الواد يرد زي يضحك عليه، يشتم أبوه هو يرد زي أنت كمان كذا، الواد الصغير يفرح ويضحك، النبي بيشتمه زي هو بيشتم، لا هيك. وتعلم إنها لا تجوز. يجوز الضرب في أربعة أمور: تربية الأولاد، وضرب أمير المسلمين رعيتهم، تأديبهم بالشرع غير مشدد. أمير المؤمنين يضرب زي ما عمر اللي يمسك الدرة ويضرب الناس زي حالته كبير، يضربه في السوق عمل حاجات يعني ما يستلزم يضربه بالدرة حتى يستيقظ من الغفلات. الضرب ده هو موجود لمين؟ أو الإب الأب لأولاده، الأب الكبير للصغار، والرجل لامرأته، وأمير المؤمنين. فأربعة أمور تربية الأولاد: فالأول الطفل أنه يضربه إذا رأى منه مخالفة، فإنه فلولي الطفل أن يضربه إذا رأى منه مخالفة، فإنه يضربه من أجل أن يعرف العقوبة ويذوق الألم على المعصية حتى يكره. والزوج عند نشوز زوجته يضربها، قال تعالى: ولا تخافون جلدهن ولا تخافون فعظوهن وذرهن مضاجع واضربهن. فيحتاج الى الضرب يضربها، كذلك المدرس يضرب الطلاب الذين عندهم اذا اساءوا واخطاوا، ويكون الضرب في جميع هذه الاحوال غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جدا، وانما يكون غير مبرح ولا يزيد على 10 أصوات. والذين على منهج الغرب ومن منهج الكفار يقولون الضرب وحشية، الأوروبيين والأمريكيين مشي عليهم التربية والتعليم، مع أن الضرب الأطفال في الإسلام جائز بل مشروع لأجل تأديبهم، لولي الطفل وأبوه أو قريبه له أن يضربه على المخالفة، والمدرس له أن يضرب الطلاب على المخالفة، والرعي له أن يضرب الرعية على المخالفة، تعزيرا هذه الأربعة أغماضة يجوز فيها الضرب المخالفين. وضرب ولي او معلم صبيه او معلم صبيته بغير اعتداء لا ضمان لما ابتلى. عرفنا ان هؤلاء اربعه هم لهم الضرب، لكن والسلام على رسول الله. والذين على منهج الغرب ومنهج الكفار يقولون الضرب وحشي، مع أن ضرب الأطفال في الإسلام جائز بل مشروع لأجل تأديبهم، فولي الطفل وأبوه أو قريبه له أن يضربه على المخالفة، والمدرس له أن يضرب الطلاب على المخالفة، والرعي له أن يضرب الرعية على المخالفة. تعزيرا هذه أربعة مواضع يجوز بها الضرب للمخالفين. هذا والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إن كنا وفقنا من فضل الله غيرك من أنفسنا، جزاك الله خيرا العظيم، وما سبحانك علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه في الدعوة منذ وقت غير قصير، يعني سنين، ولم نعلم عنه لأنه كان في المنوفية، والإسلام لا يعرف هذه الأشياء التي يقول بها الناس الإقليمية. الإسلام أخونا في سوريا، أخونا في العراق، أخونا في أي بلد شامل، هو سلف عنده من العقيدة أخ لنا في أي بلد بلاد الإسلام. فنحن نقول ذلك لأن الحدث الإقليمية، ولكن يجب على صاحب العقيدة ومن أن يعرف إخوانه ويعرفهم بنفسه، لأن الإنسان كما يقولون قليل بنفسه كثير بإخوانه بفضل الله يعني. وكلما عرفنا أخا لنا السلفية نفرح ونكثر ويزداد حبنا ويزداد قوتنا وحب الله. فمن ما كانت الناس لي وقلت لنا أنا وغيري فعرفناه الحمد لله، والشيخ غسلان ذكره بخير، فربنا يوفقه ويزيله وخلقه ويثبته إلى بالإيمان. ولسنا نحن نزكي، إنما نزكي الله سبحانه ويزكي عمل وجهاد. هذا كله مع ملاحظة إيه؟ أمر هام بالنسبة لنا كلنا، طالب ومتعلم وعالم ومتعلم، طالب علم يعلم أو طالب علم عند المعلم. يثبت الله الذين أمروا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وكان يخاف ويستعيذ بالله من شر تقلب القلوب، يقول يوم قلب القلوب أبصار ثبت قلبي على دينك. فهذه كل عوامل أو أسس لازم نخليها في اعتبارنا. قد يكون الإنسان طيب وبعدين ربنا يعافينا وإياكم يجيله نزغة شيطان، وقد يكون غير كده ويصلح شأنه. فما يجي واحد من السنة ومعروف ويتكلم كلام كويس بأن مدة معنا وبعدين ربنا يحفظنا وإياكم وعافينا وإياكم فتن، لا نقول شو إزاي، لا هو غير اللي كان عليه، غير اللي كان عليه من حق ومسى مع المبتدعة. فالثبات بتاعه مش ثباته لم يثبت، ليه؟ لأنه غير. إنما الثابت على الدين الصحيح ندعو له بالتوفيق دايما ونحبه، ولو أخطأ ننصح له ونصبر عليه واصبر عليه وهكذا. والله أعلم. كان في كلام ثاني يقول الشيخ، تفضل عندك كلام تقول في هذا المعنى؟ في سؤال من السؤال. نعم. السؤال بيقول سماحة شيخنا الوالد جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمك، لدي سؤال وهو ما لا يجتمع مشايخنا السلفيين لإقامة معهد سلفي يدرس فيه المنهج السلفي بارك الله فيك؟ جزاكم الله خير، هذا شيء عظيم. ما هو معهد سلفي هو؟ لنواة معهد سلفي. واعملوه بس عاوزين نصدر نفسنا. الشيخ عبد الرحمن القاضي فتح معهد. واخد بالك؟ فاحنا عاوزين نصدر نفسنا. بلما مجهودنا يفتت واخد بالك ويجزأ فيضعف، لا خلينا متعاونين. فعاوز اتصالات بعضنا ببعض، ولازم كلنا ناس يرشدونا منا يرشدونا الخير، وبعدين نظم الايه الجهاد ده، فنعمل معهد في المكان ده ونتعاون مع المعهد التاني، بعارفين بعضنا عشان الأشياخ اللي بيدرسوا هنا يدرسوا هنا، لأن المشكلة المعاهد تدريس المواد التانية غير التوحيد والمنهج، أكثرهم لا يعرفون التوحيد والمنهج، علم الآلة كاللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة والأشياء دي، وأشياء مهمة كأكثر الذين أو بعضهم لا يعرف العقيدة، فيقلب الطلاب في عقيدة تانية. فعاوزين نتعاون حتى نأتي بأشياخ يتناوبوا في المعاهد دي، وهذا بالتوفيق الله نتعاون فيه إن شاء الله، ونسأل الأشياخ وربنا يوفقنا لذلك. وأنتم بفضل الله اللي بتدفعونا بفضل الله، لولا صبركم وجهادكم وإلحاحكم ما جئنا إلى هذه الأماكن بفضل الله يعني. فهذا كله خير من الطالب وطالب العلم والشيخ. أقول سؤال، إذا وجد المسلم رجلا يضع 55 تقريبا 55 أو أي علامات الشرك يقول أنا لست أقصد ولكن وضعتها لزينة ماذا أفعل؟ يعني السائل يقصد إذا وجد الإنسان شخص يضع إحدى علامات الشرك وزعم أنه يضعها للزينة ولا يقصد بها التبرك أو غير ذلك. جاوب أنت مرة بقى على السؤال. طيب، ووضع هذه العلامات النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يضع الحلقة كما في مسلم بن أحمد قال له مما هذه؟ قال له من الواهنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يعذر هذا الرجل لأنه وضع هذه الحلقة، وهذا يعتبر من الشرك لأنه اعتقد أنها تدفع عنه المرض وهي لا تدفع المرض. فإذا جعل المسلم أليس سبباً سبباً فقد وقع في الشرك، لأن الأشياء أسباب بالشرع، فمن جعل الشيء سبب بلا دليل من الشرع فقد شرع مع الله عز وجل، ومن هنا يقع في الشرك. فهذا الصحابي رضي الله عنه فعل ذلك طلباً للعلاج، وعده النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وأنكر عليه، فإن تزين بما يكون شركاً لا يجوز وهو حرام. جزاك الله خير، بارك الله. هكذا. يقول السؤال، هل من ترك من الدعاء أصل من أصول السنة هل نخرجه من السلفية وكيف نتعامل معهم بارك الله فيكم؟ قول إيه؟ هل من ترك من الدعاء أصلا من أصول السنة؟ هل نخرجه من السلفية وكيف نتعامل معه بارك؟ إيه أصل أصول السنة يعني إيه؟ يقصد السائل الأصل من الأصول، أصول أهل السنة. دعاء؟ بعض الدعاء يعني بعض المشايخ والدعاء لو ترك اصلا من اصول اهل السنه ولم يعمل به هل يخرج؟ لا يعني اصلا من اصول اهل السنه عايزين يعني نعرف. مثلا كمثلا الصبر على الحاكم الجائر او غير ذلك من اصول اهل السنه وترك هذا الاصل ولم يعمل به. اذا كان في الاصول مذكور يبقى خالف الاصول، ليس من اهل السنه الخلص. نعم. الائمه قالوا ايه من حنبل وغيره. اذا تركت اي شيء من اصول اهل السنه لست من السن الاصيل. يبقى داعي اي شيء من اصول اهل السنه. نعم. كما قف الحكام المحكومين من الحاكم. نعم. في اشياء مذكوره. نعم. في السنه في العقيده. اذا خالف هذا يبقى ليس من اهل السنه الخلص، اسمه اهل السنه. لكن ليس من الخلص. نعم. لا نكفره طبعا. ان اهل السنه على ضربين، في يطلق اهل السنه مقابل الرافضه، هذول اهل السنه. اه كده. ويقصد أهل السنة وهم أهل السنة الخلص الذين لم يخالفوا منهج أهل السنة في قليل ولا كثير من الأصول. فمن خالف أصل خرج من دائرة أهل السنة الخلص وإن كان في دائرة أهل السنة بمعنى العام وهم في مقابل الرافضة. هذا ما يقصد الشيخ. عفوا زي ما إخواننا اللي في الشام في سوريا ولبنان. نعم. يجيبوا واحد مثلا ما بيصليش ولا بيزكي ولا ولكنه محسوب مسلم. يقول لك ده سني. يعني قصده إيه؟ ليس شيعي. ليس يقصد كده. ربما ما بيصليش ولا بيزكى ولا شيء ولكن يقول ايه سني يعني ايه ليس بشيعي وده فهم بتاعه ولكن مسلم الحقيقي يكون مسلم حقيقي. السائل يقول هل هناك خلاف في مساله الرجعه بالمباشره لاني قرات قولا عن الشافعيه للامام محمد بن حزم بان الرجعه لا تجوز بالوقفه فلا بد من القول فاذا طلق رجل زوجته ثم جمعها بنيه الرجع ولا يتذكر هل قال لها راجعتك ام لا فهل عليه من شيء وهل يشترط الاشهاد على الرجعه بان تكون مكتوبه؟ مش فاهم يعني. يعني هو السائل يا شيخ نقصد ان الرجل طلق زوجته واراد ان يراجعها يعني مش الرجعه هي المراجعه اراد ان العمل للزوجه القول او العمل. نعم. لو جمعها رد رجع بس يعلن لو طلقها ثم طبعا الطلقه الاولى والثانيه تقعد في البيت ما تخرجش من البيت وتروح تاخد عفشها وتمشي الا ان تاتي بفاحشه مبينه تسب الراجل دايما تسب اهله لتطلعها دي. انما امراه عاديه ولكنها خالفت وزعل منها طلقها الطلقه الاولى تقعد في البيت العده في البيت إيه بعد ما انتهي العده اما يراجعها اما يخرجها او يديها سكن. الطلقه الثانيه كذلك والثالثه تخرج من البيت خالص. انما عمل الناس كل ما تطلق تجري تخرج بره او تزعل لا عند اهلها هذا خطا. العده تكون في البيت ما تكونش بره. فاذا طلقها وبنت العده بعد ما طلقها قاعده معاه وكل حاجه وبتديله حاجته فقالها عاوز ارجعها يقول انا تعالي ما ارجع رجعها بالجماع لا مال عايز تثبت بالقول او بالجماع كتب أو ما كتب بس المهم يثبتها بالمأذون إن دي الأولى أو الثانية عشان يعرف نفسه ويعلن ذلك. السائل يقول ما صحتكم للسلفيين في ليبيا جزاكم الله خير؟ نعم. نحن معنا هنا بعض الإخوة الليبيين. نعم أهلا وسهلا. يقول ما نصيحتكم للسلفيين في ليبيا؟ نصحناهم ونصحنا تقوى الله والصبر وعدم إثارة الفتن. كل ما تلاقي فتنة تبعد عنها وتسكتها تهدئها انت واخوانك بيضربوا بعض وتقولهم لا ابتعدوا عن ذلك كله فان هؤلاء كلهم مسلمون والقتال في هذه الحاله لا يجوز مهما كان اللي حصل لهم يصبروا ويشوفوا امور دينهم ودنياهم الخاصه ويسالوا ربنا العفو والعافيه لما يخش الفتنه لا قاتل ولا مقتول لا تدخل فيها ابدا. وقد دعانا ابن القذافي مره في الهاتف كلمنا انا اروح عنده هناك واجيب اشياخ من اهل السنه عشان ينصحوا الناس. فسالت اهل العلم قالوا لا لا تذهب في هذه الفتنه ابدا. اما الجو يهدأ ويستقيم ويتقوا الله جميعا نخش معه انما غير كده لا. فدي فتنه لا تدخل تسير انسان على انسان فكلهم مسلمون. والله أعلم. السائل يقول السلام عليكم، ما هي العلامات التي يعرف بها المبتدع من أهل السنة؟ المبتدع يمارس البدعة، وأهل السنة لا يمارسون البدعة. كبدعة الموالد، يتم المولد أول ويحضر المولد ويحضر الحضرة، يتم بزيارة القبور في عند الملمات والمصائب، ده بدعي. مهما صلى وصام بدعي، يروح عشان عنده مشكلة وعنده حاجة ياخد ابنه أو مراته يروح، وهكذا منها حلب بالرسول أو بحياته، ده أهل بدعة. مهما قلت لك بحب الرسول، وأبو بكر الصديق ما حبش الرسول رضي الله عنه، ما حبش بالرسول ليه؟ ما قالش وحياتك يا رسول الله ليه؟ النبي قالش وحياتي ليه؟ أبدا. هذا كله دليل أن ده صاحب بدعة، مهما كان حتى أبويا أو أخوي. فاتق الله وكن أنت مع أهل السنة، واسأل عن السنة، وعاشر أهل السنة، واقرأ كتب أهل السنة، تجد الخير كله إن شاء الله. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي مذكرة طالب العلم المبتدئ؟ يبدأ طالب العلم المبتدئ في العقيدة أولا، أول ما تدرس العقيدة، قبل الفقه، قبل أصول الفقه، العقيدة، تأخذ كتاب أصول الثلاثة، قواعد أربعة، أصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، كل ابن عبد الوهاب. ليه؟ لأنه مشى مع الناس تدرج، كل كلامه في العقيدة والمنهج، بالآية والحديث، ما فيش كلام تفريح وكلام داخل في الكلام وفلسفات، لا. فعشان كده بقول عليه مش تعصب ليه، لا، لأن جاب المعلومات الصحيحة، ودي مناسبة للناس كله. أصول الثلاثة بسيطة، قواعد الأربعة، الأصول الستة، كشف الشبهات، يبين لك إزاي تكتب الشبهات بتوع الناس أهل البدع، وإزاي تخلص نفسك من البدع، كل ده موجود في الكتاب. كتاب التوحيد كله آيات وأحاديث، وهكذا. ده بالعقيدة، ودايما العقيدة معاك في كل وقت، لأن هي أساس، خلقت للعبادة، فيجب أن تهتم بالعقيدة دايما، حتى ما تبقى في أي دراسات. وعلمنا ذلك من الأشياخ الكبار، كانوا يتكلموا في الأمانة، يخش على التوحيد، كان في الصدق الموضوع بتاع، يتكلم تربية الأولاد، يخش على التوحيد، لأن التوحيد ده أساس، لازم تعرفه، الناس كلها تعرفه وتحافظ عليه، ما أن تخلص الدين لله. وإذا سألت فاسأل، لو قلت يا سيد الحسين، يا أم هاشم، يا سكان البتاع، يا بدوي، كل هذه الأمور ربنا يمقت عليها. وأرسل الرسل عندنا كتب كي يتعلم الناس كيف يجرؤوا على الله وحده. والميزة بيننا وبين الكفار هي دي، عندهم صدق وأمانة في معابدهم وكنائسهم، ولكن التوحيد ما عندهمش، ما عندهم. ودي الميزة اللي ربنا ميزك بيها عن جميع الناس التانيين، أنك صاحب التوحيد والمنهج الصحيح، وعندك موازين الشرع السليمة. فهذا كل نعمة من الله، اللي وفق ليها يبقى موفق إن شاء الله. السؤال الشيخ يقول، هل هناك ما يدل على سنية أو استحباب الدعاء من الوالد لولده عند العقيقة وبعد الأكل منها، ونؤمن الحاضرون على دعاء الوالد؟ جزاك الله خيرا. تفضل بعد طيب، هذه المسألة هي العقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى كره في بعض النصوص أن يسمى عقيقة، أنها مأخوذة من العقف وهو القطر، وكان يستحب صلى الله عليه وسلم أن يسمى نسيكة. العلماء منهم من يرى أن هذا وهذا سواء، العقيقة تسمى في اليوم السابع تربح عن المولود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ومن هنا أخذ الإمام أحمد في رواية عنه أنها واجبة، الذي عليه الجمهور أنها سنة، والأصل هو الاستحباب، ولا يقال بالوجوب إلا بتأكد الدليل وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء الوالد أم اجتماع الناس على العقيقة، هذا ورد عن معاوية بن قرة في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعقيقة ولده، ودعا هو لولده، وأمن الصحابة، وقال معاوية ولا زلت أرى أثر دعائهم فيه. فمن هنا قال بعض أهل العلم أن الوالد يدعو والحاضرون يؤمنوا، وكثير من العلماء يرون أن الدعاء بعد العقيقة بدعاء. الله أكبر. السؤال يقول، السلام عليكم ورحمة الله، هناك أولاد رب الأشعري في الأزهر يريد مني أن أعمل لهم حفاظ أن أعمل محافظا لأولادي بالأجر، فما حكم الدين في ذلك؟ تحفظ القرآن يعني بالفلوس؟ لا مانع، بس لا تساوم، ما تساومش اللي يقولك تاخده. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في الرقية. لا، ويقصد العمل عند الأشعري، يقول رجل الأشعري ما فيش مانع تعلمه وتنصح له. بقول دكتور في الأزهر تنصحه، جيب له كتاب فيه الكلام ده، وقول يا شيخ كتاب ده ايش رأيك بيشوف كده مثلا، يعني أسلوب يناسبه. تقول شعال معلمك؟ لا طبعا، واحد شيخ واخد بالك من الازهر تديله كلام يناسبه حتى لا ينفر منك، ولا تعلمه انك انت شيخه وهو تلميذ عندك، لا ما يصحش كده. كل واحد ينزله منازله. فانا شيخ بالازهر محترم بالازهر بتاع الشارع بتاعك، والناس عارفاه كده، وهو واخد نفسه كده. فانت بقى تقول له شوف، طيب في شيء كتاب كويس من الشيخ، شوف الكتاب ده كده اقراه، عشان عاوز انا شفت فيك حاجات، قول لي رايك فيه، وهكذا مره في مره، وعملت اللي عليك وخلاص. واذا لم يرجع خلاص. بس انت ما تدخلش معي المبتدع في ايه، تعال نروح السوق، تعال نعمل كذا، تعال زورني. لا، المبتدع واخد بالك، تبقى لنا ايه، تنصحه وتحسن اليه، وما تعمقش معاه في المعاملات، معاملات سطحيه دون دون دون عداوه. ولكن ان هو بأخ لك خلاص، يبقى ما فيش، واخد بالسنه وماشي بالكتاب والسنه مضبوط، يبقى اخ لك بالله، فيش فرق هذا. وهكذا. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، ودعكم الله. فكرني على مصطفى، مصطفى فكرني بالبتاع بالورق بعد ما نصلي اوعى تنسى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.